ورددنا على الملاحدة بأكثر من دليل، فالعدم لا يخلق شيئا، والفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته، وفاقد العقل وفاقد الشيء لا يعطيه، وغيرها من البدهيات التي لا يختلف عليها اثنان. هذا ليس موضوعنا اليوم. موضوعنا الذي أحاول أن أتحدث معكم فيه بكل بساطة، وربما من الصعوبة أن يطرح على منبر لأن مكانه دروس العلم، حتى يكون هناك أخذ وعطاء، سؤال وجواب، لأنه من الموضوعات الحساسة، لكن لا مانع أن نلقي الضوء على القواعد الكبرى التي تشمل هذا الموضوع، لأنه من الأهمية بمكان، وهو موضوع الغلو في التكفير. الغلو في التكفير، فقد وجد كثير من الشباب كل كلامهم تكفير. إن سألتهم عن فلان فهو كافر، سألتهم عن مجموعة كذا فهي كافرة، إن سألتهم عن كذا وكذا، فأسرع شيء يتحدث لك به هو موضوع التكفير. فهل هم على صواب أم أنهم جانب الصواب؟ وهل يدفعهم لذلك أحد أم هم جهلة كما يقول البعض؟ أسئلة كثيرة تترى حول هذه القضية. أنا أطلب منك رحمك الله ورعاك الله أبي الكريم وأخي الكريم أن تركز معي في هذه الكلمات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يمن علينا بكلمة التوحيد، وأن يجعلها آخر كلمة لنا في هذه الحياة. أولا، التكفير حق الله تعالى، فليس لكائن من كان أن يكفر أو يفسق أو يبدع إلا من خلال دليل واضح قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: أترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. إذن مسألة التكفير وقضية الغلو في التكفير أو التكفير عموما أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى. فالله قد أمرنا أن نحكم بالإيمان على فلان وفلان، نسلم. الله أمرنا أن نقول بإسلام فلان وفلان، نسلم. كذلك الأمر فيما يتعلق بالتكفير، ففلان ورد نصا بكتاب الله أنه كافر، فلا يحل لواحد أيا كان على وجه الأرض أن يدعي بإسلامه، كعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. وكذلك مجموعة من الناس إن اعتقدت هذا الاعتقاد حكم الله تبارك وتعالى بكفرها، فدعك من كل هذه البرامج، ودعك من كل ما يعقد. فالله عز وجل هو الذي حكم، وهو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نحن لا نتهم شخصا، نحن نقول كل من يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة يكفر بالله العلي العظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكل من يعتقد بأن هناك عبدا لله يعتبر ولدا لله ويعبد من دون الله، أو هو الله ويعبد كعبادة الله، فقد كفر بنص كلام الله تبارك وتعالى. فإذا ما رأينا من يعبد هذا الشخص حكمنا بكفره عقيدة سنسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. أنا لا يهمني الضغوط، أنا لا يهمني ما يقال، أنا يهمني شرع الله تبارك وتعالى. إذن التكفير حق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نقول: وأصعب شيء في هذه الحياة هي أن نتهم إنسانا بالتكفير، لأننا نعلم أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يقع الكفر علي ارتد علي، وسأسأل عن ذلك بين يدي الله رب العالمين. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه كما في الصحيح: وتكفير المؤمن أو تكفير المسلم قتله، فمن كفر مسلما فكأنما قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأصعب شيء على عرض الإنسان لا أن يتهم بالزنا، بل أن يتهم بالكفر، بل أن يتهم بالكفر، فالفتنة أشد من القتل، كما قال الله تبارك وتعالى. إذن مسألة التكفير أشبه ما تكون بعش الدبابير الذي من دخله يلسع، والله تبارك وتعالى لن يسألنا يوم القيامة لماذا لم تكفر الناس، ولكن سيسألنا يوم القيامة لماذا كفرتم فلان وفلان. هذه قاعدة. القاعدة الثالثة: رحمك الله وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، أن الأصل في الناس الظاهر، أن الأصل في الناس الظاهر، فطالما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يصدر منهم، ولم يصدر منهم ما يناقض التوحيد صراحة، كمثلا سجود لصنم أو رمي مصحف في القاذورات أو سب لله تبارك وتعالى، طالما أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن نحكم عليه بالإسلام. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية: إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فطالما قال العبد أيا من كان، طالما قال هذه الكلمة فنحن نحكم بإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا، ليس من حقي ولا من حقك، طالما أنه أحيا شعيرة الإسلام وأعلمك بأنه يوحد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما بعثنا لننقب عن قلوب الناس، بل الأصل الظاهر أسامة بن زيد والمقداد بن الأسود، روايتان حدثت لكل واحد منهما حينما تقاتلا مع المشركين، فرجل لاذ بشجرة خوفا من أسامة رضي الله عنه، فلما أحس بالسيف وشعر أن السيف سيفلق هامته ورأسه قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد لأنه اعتقد أنه قال خوفا من السيف. وكذلك المقداد قتل الرجل لأنه اعتقد أنه قالها خوفا من السيف، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله وأخذ يقول: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال أسامة: فتمنيت أني لو لم أكن أسلمت قبل ذلك، تمنيت أن الله عز وجل يعني قد خسف بي أو أبعدني، أو أن هذا هو أول يوم لي بسبب كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعتى المنافقين رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما قال. ومع ذلك لما قيل له: يا رسول الله اقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولما مات هذا الطاغية ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يخلع ثيابه ليكفن فيها هذا الرجل، وفعل رسول الله وأراد أن يصلي عليه ونهاه الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالله رب العالمين قد نهاه أن يستغفر لهذا الرجل. إذن نزل نص، ولكن قبل النص لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إذن ننتقل إلى قاعدة أخرى في غاية الخطورة أحدث بها نفسي وآبائي وإخواني، وهي مسألة عصاة المسلمين. وكلنا عصاة، ومن ذا الذي لم يسلم من المعصية؟ فنحن لسنا بملائكة تسير على الأرض، بل الله عز وجل ركب فينا شهوة وغريزة. فهل إذا فعل الإنسان معصية كفر بالله؟ طالما أن المعصية ليست عمل كفر أو فعل كفر أو قول كفر فلا يخرج العبد بسببها من الإسلام، نقول عنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مع أنه قد يقاتل، وأعظم شيء القتل وسفك الدماء. إلا أنك تلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمع أن السيف مرفوع مشروع، ومع أن الدم مسفوك، إلا أنه دم بتأويل. فالله عز وجل لم يحكم بكفر أي من الطائفتين، بل سماهما الله تبارك وتعالى مؤمنتين. الله عز وجل حكم بإيمانهما، لأن الذنب هذا ذنب معصية كبيرة، لكنه لم يصل لدرجة الكفر، لدرجة الكفر. إذن من يعصي الله تبارك وتعالى هل نحكم بكفره؟ لا. مات على امرأة وهو يزني بها هل نحكم بكفره مع أنه مات؟ لا. قتل نفسه مع أن القتل قتل النفس من أعظم المعاصي والكبائر، إلا أننا لا نحكم عليه بكفر، نقول أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين ذلك صراحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي ذنب عدا الشرك قد يغفره الله عز وجل، بل إننا نأمل بأن كل من كان معه أصل التوحيد يدخل الجنة، حتى لو عذب، حتى لو عذب يخرج من النار كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لكن المنافقين لا يخرجون مع أنهم قالوا لا إله إلا الله، مع أنهم صلوا، لأنهم أتوا بأفعال الكفر واعتقدوا الكفر، فقد كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حبيبي في الله، دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقط، فمن هذا الذي يحكم إذن على عاصم بأنه مخلد في نار جهنم؟ وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ شفاعته للطائعين، شفاعته لأهل الفردوس، شفاعته لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا نتفق على أن أي مسلم قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ناقض من نواقض التوحيد طالما أنه قالها وعصى الله فأمره في الآخرة إلى الله وفي الدنيا اسمه مسلم مسلم. والأدلة على ذلك كثيرة كثير حبيبي في الله. وأيضا فارق بين تكفير العموم وتكفير المعين, فارق بين تكفير العموم وتكفير المعين. فقد يكفر النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكم على كفر طائفة ما, ثم بعد ذلك هل نستطيع أن نكفر واحدا من هذه المجموعة عينا؟ أضرب لك مثالا. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى تارك الصلاة بنص كلام رسول الله كافر كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تسير الآن تشاهد أناسا يجلسون على المقاهي في وقت صلاة الجمعة, وتشاهدهم على شواطئ البحار في وقت صلاة الجمعة في أغلى فريضة. فهل نحكم على سين وصاد من هؤلاء الناس بالكفر؟ لا, لا نحكم عليه بكفر إلا بعد أن تقوم عليه الحج وتنتفي عنه الشبهة. حبيبي في الله, ربما يكون الأمر معلوما لك, لكن إياك أن تعتقد أن كل ما هو معلوم لك معلوم لغير. معلوم لك أن الربا حرام, معلوم لك أن الزنا حرام, معلوم لك أن الخمر حرام, بل نحن نعلم أكثر من هذا فنقول أمور معلومة من الدين بالضرورة, وقد يغيب هذا الأمر عن بعض الناس. أضرب لك مثالا, إنسان نصراني أسلم حديثا, شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله بجوار كأس خمر, فرفع كأس الخمر وشربها, هل تكفره؟ لا أستطيع أن أكفره, هذا معلوم من الدين بالضرورة لي. أما هذا الرجل فلا يعلم هذا الأمر, وقد يكون متأولا, قد يكون عنده تأويل لبعض الأمور لبعض الأمور, وسيأتي الحديث عنها الآن. فما يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان لا يشترط أن يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان آخر. إذا بلا أدغال أفريقيا, إذا بلا جنوب شرق آسيا, ستشاهد هناك أناسا يقولون لا إله إلا الله ويغيب عنهم كثير من أمور الدين التي ربما تكون معلومة من الدين بالضرورة. حبيبي في الله, وأقول لك أيضا فارق بين أن يفعلها وهو يعتقد أنه يعصي الله وأن يفعلها استحلالا. استحلال يعني يقول الزنا حلال, الخمر حلال, إيه يعني فيش فيها أي مشكلة. كثير من أهل العلم, حتى يتضح الأمر بالمثال, كثير من أهل العلم بل جل أهل العلم حكم بأن ما يسمى بفوائد البنوك حرام, وبعضهم قال بحله وتأول هذا الأمر, وله تأويلات مشهورة. بعض الناس جاء وتعامل مع هذه البنوك وأخذ هذه الأموال, دي صورة. على الجانب الآخر رجل يسير إلى البنك تسأله تقول له الربا حرام, يقول لك فيش حاجة اسمها حرام, فيش حاجة اسمها ربا, ده حلال حلال حلال, لا متأول ولا حاجة, ده هو أصلا بيستحل الحرام. فارق بين هذا, هذا أكل ربا وذاك أكل ربا, لكن الأول أكل ربا وهو متأول متأول, والثاني أكل الربا وهو مستحل. الإمام أحمد رحمه الله مع أنه كان يقول بكفر من قال بخلق القرآن, إلا أنه لم يكفر المأمون ولم يكفر الخلفاء من بعده ولم يكفر من كانوا حوله، بل كان يناشد الخليفة قائلا: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لأنه يعلم أنهم متأولون يتأولون النصوص، وفارق بين الذي يتأول نص وبين من يعتقد بحرمة لشيء حلال أو بحل لشيء حرام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يتهم بأنه تكفيري أول كان يقول لمن نفى علو الله على عرشه: أنا لا أكفركم، أنا لا أكفركم، ولو قلت بقولكم كفر. انظر إلى دقة الكلام، أنا لا أكفركم ولو قلت بقولكم كفر. كيف ذلك يا إمام؟ قال: لأنهم يتأولون. أما هو لو قال، وهو يعلم أن هذا التأويل فاسد، لو قال بهذا القول ما نفعه تأويله، لأنه يعلم أن التأويل فاسد. إذن لابد من عذر الناس، لابد حتى لو صدر فعل كفر من بعض الناس لابد أن تلاحظ أمور، أن تقيم عليه الحج، أن تبلغ، لابد من تبليغ. الأمر معلوم لك، معلوم لك، بس قد يكون مجهولا له، فلا بد من تعريفه وتعليم، وأن ترفع عنه الشبهة، أن ترفع عنه الأمر، فقد يكون جاهلا لا يعلم أن هذا الأمر كفر بالله تبارك وتعالى. قد يكون متأولا، قد يكون مخطئا، قد يكون ناسيا، قد يكون مكرها. فأحيانا في وقت الكفر، في وقت الإكراه، ينطق الإنسان كلمة الكفر. عمار بن ياسر رضي الله عنه يعذب حتى يقول كلمة الكفر، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: على الإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن قد يكون المرء مكرها، لكن هناك أمور هي واضحة وضوح العيان للجميع، هي كفرية الكل يعلمها. فمثلا مسألة سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة بدهية لا تحتاج إلى إقامة حجة، لا تحتاج إلى رفع شبهة. يسب الله تبارك وتعالى ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور معلومة، ولكن نقول الغالب الأعم ربما كان جاهلا، وما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تعذره وأن تبلغه وأن تقيم الحجة عليه. هذه بعض القواعد، لا أريد أن أطيل عليكم، أكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه حبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن بفضل الله تبارك وتعالى، من يتأمل منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير يجد أن الأمر أيسر بكثير مما يقوله بعض الناس، أو مما نتهم به بأننا تكفيريون، إرهابيون، متذمتون، رجعيون، خلفيون وغيرها من التهم. لا والله، بل الأصل أن أهل السنة أرحم الناس، أرحم خلق الله بالناس. أيضا عندنا قاعدة ذهبية وضعها أهل السنة والجماعة، تقول: الكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والشرك شركان. حتى نفصل، لأنه أحيانا سيقابلك نص: من حلف بغير الله فقد أشرك. فيقول بعض الناس: حلف بغير الله إذن خرج من الملة. نقول له: لا لا، هذا شرك أصغر. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر أكبر؟ لا لا، كفر أصغر. إذن هناك كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج العبد من الإسلام، الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام إلى دائرة الكفر الكبير. أما الأصغر فهو أعظم من الكبائر، يعني عندي كبيرة وبعد الكبيرة كفر أصغر، وخف من الكفر الأصغر. يحكم عليك بإسلام، نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله عز وجل حكم لهم بإيمان وحكم لهم بشرك أو بنوع من الشرك، لأنه قد يشرك الإنسان في أمر ما وهو لا يدري، أو عن طريق الخطأ أو عن طريق سبق لسان. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، التشاؤم شرك. فهل هو شرك يخرج العبد من الملة؟ لا، إنما الشرك الآخر هو الشرك الذي يخرج العبد، أن يجعل مع الله غير الله تبارك وتعالى. كيف أعلم أن هذا أصغر أو أكبر؟ كيف أعلم أن هذا أصغر أو أكبر؟ من استحل الحرام كفر كفرا أكبر. يعني قد تكون مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. كفارة هذا الخطأ أن يقول لا إله إلا الله. هب أن إنسانا حلف فقال واللات والعزة، لا أحد يحلف علي الآن، ولكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، فكان الواحد أحيانا سبق لسان بالخطأ يقول واللات والعزة، فيعلمهم النبي أن كفارة ذلك لا إله إلا الله. لو حلفت بالنبي قل لا إله إلا الله، وبالكعبة قل لا إله إلا الله. لكن هب أن إنسانا حلف وهو يعتقد تعظيم اللات والعزة، بيعظمهم بقى في قلبه بقى، يكفر بالله تبارك وتعالى كفرا يخرجه من الملة. من كذب خبر الله عز وجل كفر كفرا أكبر. من اعترض على أوامر الله، من اعترض على أوامر الله كفر كفرا أكبر. دائما يعترض على أمر الله، دائما يعترض على أوامر الله، لا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، مع إنه قرآن واضح وسنة واضحة، يكفر بالله تبارك وتعالى كفرا أكبر. من اعتقد الكفر في قلبه وإن أظهر الإسلام يكفر كفرا أكبر، لكن حساب هذا الأخير عند الله تبارك وتعالى لا عند البشر، طالما أنه لم يظهر هذا الكفر. إذن العبد أحبتي في الله قد يجتمع فيه شر وخير، قد يجتمع فيه إسلام ومعصية، قد يجتمع فيه إيمان وشرك، قد يجتمع فيه سنة وبدعة. نحن نواليه ونحبه بقدر طاعته لله، ونحذره ونخوفه من الجزء الذي يعصي به الله تبارك وتعالى أو يبتعد عنه. أكتفي بهذا القدر، سامحوني أبائي وإخواني، ربما تكون هناك صعوبة في بعض النقاط، أو ربما هناك نقاط تحتاج بعض التوضيح. لكن ما الذي يدفع إلى التكفير؟ يدفع إلى التكفير السريع جهل. فطالما أن الإنسان يجهل دينه فسيكفر، بل ستكون هذه الكلمة من أسهل الكلمات على لسان. ما الذي يدفع إلى التكفير؟ تعصب، يتعصب لطائفة معينة أو لحزب معين أو لشيخ معين، فكل من خالف هذا الشيخ يكفره، كل من خالف هذه الجماعة يكفره، كل يكفره. ورضي الله عن الإمام علي الذي علمنا قاعدة لا تكون إلا لمنصف، مع أن الخوارج حاربوه وآذوه وفعلوا ما فعلوا وقتلوا خيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يسأل عنهم أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ خوارج منافقون هم؟ قال لا، المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله ليلا نهار. قيل فما نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا، سماهم إخو ولم يحكم عليهم بكفر. إذن الهوى والتعصب قد يدفع الإنسان للتكفير. وأصعب الأشياء الآن ما نعاني من أن هناك طائفة خبيثة هي التي تدفع الشباب دفعا إلى قضية التكفير، ثم إذا ما دفعوهم ووقع بعض الشباب في هذه المسألة، وربما يكون الشاب محقا وربما يكون الشاب معذورا فيما قال، إلا أنهم إذا دفعوهم سلطوا عليهم الأضواء بعد ذلك. هؤلاء هم الإسلاميون، هؤلاء هم أهل الرحمة، هؤلاء الذين ينتسبون إلى رسول الله، انظر يكفروننا، يقولون ويقولون. على سبيل المثال، الشيء بالشيء يذكر، وأنا أضرب لك بعض الأمثلة حتى نعلم كيف تدفع هذه الطائفة المجرمة، تدفع الشباب دفعا إلى هذا الأمر، والشباب مساكين، ثم بعد ذلك يلومون الشباب ويلقونهم في غياهب السجون وهم معذورون. أن يقام مؤتمر في مصرنا، هذا المؤتمر سيتحدث فيه عن التكفير وخطورة التكفير على العالم الإسلامي، أي أب أي أخ جالس سيقول، الذي سيتحدث عن هذه القضية عالم مسلم ده يتحدث عن التكفير. لكنك تفاجأ بأكبر عمامتين في مصر يجلس بجوارهما أكبر رأس كفر على وجه الأرض، رجل يقول بأن لله ولد، رجل كفره الله من فوق سبع سماوات، رجل يتحدى الله، الكون كله غار على توحيد الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. آيات واضحة الدلالة على كفر من قال أو اعتقد هذا الاعتقاد. نعم لهم معاملتهم، الله عز وجل علمنا كيف نتعامل معهم، لكن العقيدة عقيدة، إن سألته سيجيبك أنا أكفره، أما نحن فيجلس بجوارنا ليعلمنا التكفير وخطورة التكفير. قل لي بالله عليك ماذا تفعل إذا رأيت هذه الصورة؟ أن يأتي مسؤول كبير أو مسؤول حملة لرجل كبير ثم يقول لك ما هذا الهراء، والكل يسمع والكل يرى، ما هذا الهراء وهو مكتوب موجود؟ أي هراء؟ ما معنى الحج إلى بيت الله هذا، والطواف سبعة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات وغيرها من هذه الأمور؟ كل هذه أمور جاهلية، ولو استمر الناس على هذا الأمر ما تقدمنا أبدا. ثم يقول بعد ذلك مباشرة وأنا قد حججت 3 مرات، إلى أين؟ قال حججت إلى الأهرامات 3 مرات، ثم ينطق بالكفر الصريح فيقول وأنا أعبد حورس، وأنا أعبد حورس. فهل عوقب؟ والله لو شتم أميرا أو وزيرا أو رئيس دولة لربما كان الآن كما يقال وراء الشمس، ولكنه الآن يطفح بكفر في بلد الإسلام وهو حي يرزق إلى الآن. فما تنتظر من الشباب بعد ذلك؟ أن يأتي لك آخر مجرم ويقول لك، وهذه مصورة بالفيديو لا ندعي عليهم بل نتقي الله عز وجل في كل كلمة، يقول لك من أراد أن يقلد محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه بجبلاية القرود، لا حول ولا قوة إلا بالله. في بلد الأزهر، في بلد العلماء، يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبلية القرود، المكان الذي تسكنه القرود في جنين في حديقة الحيوانات. هل كلمه أحد؟ ما زال حي يرزق إلى الآن، لكن ربما يتكلم متكلم في مسألة سياسية تقوم الدنيا ولا تقعد. أواصل بنا الهوان إلى هذا الأمر، وتأتي مجرمة فتقول لماذا يقول الله قل هو الله أحد ولم يقل قل هي الله أحد، ويأتي آخر في جريدة من أوسع الجرائد انتشارا وأكثرها توزيعا ليكتب عنوانا محاكمة محمد صلى الله عليه وسلم. محاكمة محمد، والله لو لا أقول وضعنا لفظا آخر مكان محمد وأتي به على المنشطات أو على الجرائد فربما أخذ بسببه المئات. أهل إلى هذا الحد وصل الأمر، ثم يتهمون الشباب بالتكفير، ثم تأتي أخرى لتقول إن ما رآه العبد الصالح، هي ترفض أن تقول إبراهيم لأنني أثق أنها لا تؤمن به وقد صرحت بذلك أكثر من مرة، رأى كابوسا، تتهم الوحي لأن رؤيا الأنبياء وحي، تتهم الوحي بأنها كابوس. يقولون اعتذرت ربما لأن الموجة عالية، لكن من قرأ كلامها قبل سنة أو سنتين يعلم أن مصر بنص كلامها محتلة، محتلة منذ 1400 عام. هذا كلامها بالنص، لكن هذا الكلام لم يشتهر مثل هذه الشهرة. أكثر من 200 دليل كلها مصورة لهؤلاء. ناهيك عمن يستهزئ بالقرآن ويجعله عناوين، وناهيك عمن يستهزئ بالصحيح في قناة يقال لك صحيح الإمام البخاري ومسلم مسخرة، مسخرة. أمة تجمع من أيام البخاري إلى زماننا بأنه أصح كتاب بعد القرآن، ثم يأتي وقح مجرم ليقول على شاشات الإعلام مسخرة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسخرة، ومن هذا الذي يتكلم لا قيمة له، لا حتى ينفع طالب علم ولا ينفع أي شيء. لكن خلى لك الجو فبيضي وصفري، يدفعون الشباب إلى التكفير دفعا ثم يلونهم بعد ذلك. هؤلاء نعلم يقينا أنهم يستغلون الفرصة لضرب الثوابت ولتحطيم المعتقدات، وهم قد خصصوا أنفسهم الآن، كل يتكلم من زاوية، هذا يتكلم عن الله، هذا يتكلم عن رسول الله، هذا يتكلم عن القرآن، عن شعائر الإسلام. لكننا نقول لهؤلاء مهما فعلتم والله إن حال هؤلاء كحال من ينفخ في نار، كلما نفخ في النار كلما ازدادت اشتعالا، كلما نفخ في النار كلما ازدادت اشتعالا. لأن الذي سيتكفل برفع راية الإسلام، لأن الذي تكفل بالدين هو الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من أراد أن يعلم خطورة الأمر وجليته فليذهب الآن إلى منتديات الغرب، ليذهب الآن إلى مراكز البحث الغربية ليطلع ما يقوله هؤلاء. فهؤلاء أعلنوا الآن أن الثور الكبير الذي هو الإسلام الذي كان مقيدا بحبال واهية قد بدأ يفك قيوده مع المحن والآلام التي تعيشها أمتنا، إلا أنه بفضل الله انطلق، ووالله ووالله لن يوقفه أحد، لدرجة أن مستشار الرئيس الأمريكي قال له احتوي الإسلاميين كما احتويتم الاتحاد الأوروبي، لأن الإسلام قادم قادم، فأن تحتووا هؤلاء خير لكم من أن تصطنعوا معهم عداوة، ونور الله تبارك وتعالى قادم. ونحن نثق في قول الله وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير، واجعل له بطانة الخير وأعنه على الخير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.